في ترك السماع من أهل الأهواء والبدع. أخبرنا أبو الحسن علي بن يحيى بن جعفر الإمام بأصبهان، قال أخبرنا عبد الله بن الحسن بن بندار المديني، قال حدثنا أحمد بن مهدي، قال حدثنا نعيم بن حماد، قال حدثنا ابن المبارك، قال أخبرنا ابن لهيعة، قال حدثنا بكر بن سوادة، وحدثني أبو القاسم الأزهري، قال حدثنا محمد بن المظفر الحافظ، قال حدثنا محمد بن محمد بن سليمان، قال حدثنا سويد بن سعيد، قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ عن سعيد بن أبي أيوب، عن بكر بن سوادة، عن أبي أمية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر. قرأت على أحمد بن محمد بن غالب الفقيه عن إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكي قال أخبرنا محمد بن إسحاق الثقفي قال سمعت محمود بن محمد الحلبي يقول سمعت أبا صالح محبوب بن موسى وذكر الحديث عن ابن المبارك في أشراط الساعة يلتمس العلم عند الأصاغر. قال أبو صالح فسألت ابن المبارك من الأصاغر؟ قال أهل البدع. أخبرنا علي بن أبي المعدل قال أخبرنا عبيد الله بن محمد بن سليمان المخرمي قال حدثنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي قال حدثنا يوسف بن الفرج بكس سنة 28 ثم حدثني أبو نعيم الحلبي بحلب سنة 33 ثم حدثني إسحاق بن بهلول الأنباري قالوا جميعا حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا ابن لهيعة قال سمعت شيخا من الخوارج تاب ورجع وهو يقول إن هذه الأحاديث دين فانظروا عمن تأخذون دينكم فإنا كنا إذا هوينا أمرا صيرناه حديثا. أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن إبراهيم البزاز بالبصرة قال حدثنا يزيد بن إسماعيل الخلال قال حدثنا أبو عوف البزوري قال حدثنا عبد الله بن أبي أمية قال حدثني حماد بن أبي سلمة. الظهر أن كلمة أبي مقحمة سهوا من الناسخ والله أعلم. قال حدثني شيخ لهم يعني الرافضة تاب قال كنا إذا اجتمعنا واستحسنا شيئا جعلناه حديثا. أخبرنا أبو الحسين أحمد بن عمر بن روح النهرواني بها قال أخبرنا طلحة بن أحمد بن الحسن الصوفي قال حدثنا محمد بن أحمد بن أبي مهزول قال سمعت أحمد بن عبد الله يقول سمعت شعيب بن حرب يقول سمعت الثوري يقول من سمع من مبتدع لم ينفعه الله بما سمع ومن صافحه فقد نقض الإسلام عروة عروة.